بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون. فإن توليتم، بعد التحديد ده كان المفهوم إنه يقول لك يا أخوة مش حد ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمعني وهو اللي بيقول هاتوا شركاءكم، هو اللي بيدلنا على مواطن القوة اللي نعملها فيه. ده دليل على أنه إيه، ده مش لوحده، لا لا، ده وراه بقى حد زي ما احنا نقول كده، يقول يا الواد بتبكي ليه يا اخويا، ايه الحكايه ده، لازم حد ايه، ده لازم حد تشد ظهره والا هو ما يقفش الوقفه دي كده. فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد دي يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شويه ويامنوا. برضه ما عملوش، قال لهم ان عملتوا الحكايه دي وبعدين ما اصريتوا برضه على الحكايه دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فان توليتم اي عن دعوتي وعن الحق، أنا لا أدعوكم إلى مسيل لكم هو أنا، وإنما أدعوكم إلى من هو فوقي وفوقكم. أنا مش عايز أخذ سلطة زمنية منكم، أنا مش عايز أخذ جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله. والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. شوف بقى الوقفة هنا، ما سألتكم من أجر. الإنسان يمالئ عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. دي منهي، لأني توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكم على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نازل. طيب ما يمكن شر مصايح ما فيش، إنما نفع يمتنع. قلت هو انا هاخد منكم اجره بحيث انكم لما ما تامنوش هتضيع عليا الاجره، اذا لا تقدرون على ايه ضري ولا تقدرون على ايه على نفعي، ما دام انا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ هنا كلمه اجري، الاجر هو ثمن للمنفعه. الاثمان عاده في المعاوضات إما أن تكون ثمنا للأعيان والزواج، وإما أن تكون ثمنا للمنفعة. واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى أنت بتاخد العين تشتري العين. ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقوم نقول له اديني إيه؟ أسكن فيه. يبقى أنت ما خدتش البيت، إنما خدت إيه؟ خدت المنفعة. يبقى أخذ المنفعة يبقى المقابل له إيه؟ أجر. وأخذ الذات يقابل الثمن. اشتراء وثمن، انما ده استئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر، الاجر لا يدفع الا لطلب ايه؟ منفعه. وطلب منفعه ملحه، طلب منفعه ايه؟ ملحه. طب على الاول ما دام طلب منفعه، يبقى كان الاصول إني أنا آخذ أجر منكم على إني بهديكم للحق. يعني أصول الأشياء وتقويمها إني أنا كان المفروض إني أنا إيه؟ آخذ أجر. ولا يأخذ الإنسان أجرا على شيء إلا إذا قدم نفعا للمستأجر. مش كده ولا لأ؟ ما دام هيقدم نفع للمستأجر يبقى يستحق أجر. انا ما بطلبش اجر، فكأن عملي كان يجب ان يكون له ايه؟ لان منفعته تعود عليكم، منفعته، فكان الواجب. ومع ذلك مش هاخد منكم ايه؟ ومع ذلك مش هاخد منكم اجر، مش هاخد اجر خالص كده. اما لا، ده انا بغليه، لان انا هاخد اجر من مين؟ من الله. انت ستأخذ الاجر على قدر امكانيات المستأجر، لكن هو عايز ياخد الاجر من مين؟ من الله. يبقى بيغليها ولا ما بيغليهاش؟ يبقى اياكم ان تقولوا ان التدين ده بيتعب، ما تفهمش ان لما واحد يؤثر على واحد وعنده خاصة ويؤثره بشيء ان ده يعني بيضحي، نقول له لا والله ده انت سلكت الى السلعة الطريق المربح قوي وما حبيتش تاخد الثمن البسيط من يد العاجز البشر، وانما اردت ان تاخد الثمن من مين؟ من الايه؟ من الاعلى. فان توليتم يبقى الجواب ايه؟ ذلك لا يضرني. ليه؟ لانكم لن تملكوا لي ضر لاني توكلت على الله، ولن تملكوا لي نفع لانني مش هاخد منكم ايه؟ أجل. من العجيب ان كل مواكب الرسل حين تخاطب اقوامها تخاطبها بهذه العباره: ما اسالكم عليه من اجر، ما اسالكم عليه من اجر، ما اسال الله. الا في قصه سيدنا ابراهيم وقصه موسى. سوره الشعراء حينما تكلمت عن هذه القضيه جاب لنا قصه موسى: واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، الا يتقون؟ قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. فاتي فرعون الى اخره فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. دخلوا في موضوع الرسالة، ما جابش سيرة وما أسألكم أدي واحد. سيدنا إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا. ولا تكلمش ما أسألكم عليه من إيه؟ أدي اثنين، سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. طيب وبعدين؟ كذبت قوم نوح اللي احنا بصدده المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أدي مين؟ أدي نوح. طيب وبعدين؟ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طيب وبعدين؟ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وبعدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. موكب كله يقول إيه؟ ما أسألكم عليه من أجر. فكأن الرسل بتقول لهم يا ناس افهموا، لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه لكم من منفعة. نبقى احنا بنقدم المنفعة ولا احنا مش عايزين مين؟ منكم انتوا أجر. إنما هناخد أجرنا من مين؟ ليه؟ لأن المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها، إنما يقومها واضع المنهج ومنزله على رسله. طب ولماذا جت في الموكب كله كده وفي الرسول عندنا برضه؟ مش قال برضه لا أسألكم عليه أجر ولا أسألكم عليه أجر إلا المودة بالقربة؟ الله قال كده ولا لا؟ طب إيه الحكاية بتاع سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى؟ ما جتش الحكاية دي عندهم أبدا. قال لك لأنك حين تأخذ أجرا على منفعة تقدمها للغير لا بد أن لا يكون للغير معك منفعة، انما واحد عمل لك منفعه وعملت له انت حاجه، يبقى واقع الاشياء اننا ما ناخدش عليها اجر منه. طب ابراهيم قال لك لان ابراهيم لما دعا اول ما دعا عمه، وعمه بقى كان وياه في التربيه وله عليه حق، هيقول له هات لي اجره؟ ما يمكنش يقول فيه. طب وموسى؟ أم قال لك موسى ايه؟ ده موسى فرعون اللي مربيه، وقاعد عمال قره عين ليه ولفه، هو اللي خده امراته وقالت نتخذه ولدا ومش عارف ايه، وعيره بها في الاخر. قال له الم نربك فينا وليدا؟ انت نسيت الحكايه دي، فما بالك اذا قال له هات اجر بقى، يقول له يا سيدي لا لا ده انا مربيينك. اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه؟ مساله الايه؟ مساله الاجر. فان توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء، لانكم لن تصيبوني بضر ولن تمنعوا عني منفعه. ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. الله، ده انا مش انتوا اللي قلتوا لي تعالى لنا بالهدى علشان تاجروا منا اخذ اجركم؟ ده اللي بعثني هو اللي ياخذ. هب ان لك صديق وبعثت انت من عندك واحد عشان يعمل له عمل، تبقى الاجره تاخذها من مين؟ من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعثك تعمل؟ اللي بعثك تعمل. امر منطقي وامر طبيعي. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. نجيناه ومن معه في الفلك، كأن الامر الذي جاء من العذاب كان المنطق ان يشمله، لان لا يقال نجيتك من كذا الا اذا كان الامر الذي نجيتك من انت كنت توشك ان تقع فيه. اما قال لك ايه؟ طوفان. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. المفروض مثلا لما مطر ينزل تقوم الارض تشرب، لكن ده المطر نزل من السماء والارض مطلعه ايه؟ ولذلك شوف، فالتقى الماء على امر قد قدر. فالتقى الماء على امر ايه؟ قد قدر، يعني امر مقدر، حتى لا يقال ان دي ظاهره طبيعيه. لا يقالش ان دي ظاهره ايه؟ نقول له طب يا اخويا اللي بتقول انها كانت ظاهره طبيعيه وناس شافوا الطوفان وركبوا في السفينه، قال له طب هي السفينه دي كانت موجوده؟ ده قعد يعمل في السفينه قبل كده بمده، بدليل ان القصه القرانيه الثانيه هتتكلم عن قصه الايه؟ واصنع الفلك بايه؟ بأعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه تسخرون. تبقى يعني أدي مسألة. وبعد ذلك اللي ينجو ده لوحده كده يوم ياخد حتى المواشي من كل فصيلة ذكر وأنثى. أم قال لك ده شوف التعبير حتى هنا، فنجيناه ومن معه. طب من معه دي من للعاقل؟ طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه، مش كده؟ ام قال لك لا، لان الحيوانات والطيور الاصل في وجودها لخدمة من؟ لخدمة الانسان، يبقى لخدمة العقلاء دول. طب ولماذا تحرم هذه الاجناس المسخرة للتسبيح من انها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ معلموناش؟ مش ربنا فبعث الله ايه؟ غراب. قال الغراب بيعلمنا احنا، وبعدين نقول ده حيوان. يا ريتك حيوان، مش كده؟ فبعث الله غرابا ايه؟ ليريه كيف يواري، هو بيعلمه. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك دي من الالفاظ التي تطلق على المفرد وعلى الجماعة، والفلك التي تجري في الايه؟ في البحر. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله، نجينا. احنا قلنا ان كل شيء يتحدث الله فيه عن ذاته يتحدث عن الذات بضمير الإفراد، ولكنه يتحدث عن الفعل بضمير الجمع. لما قال إيه؟ إنني أنا الله، إنني أنا انما لما جه يقول في الفعل انا نحن نزلنا الذكر، فكل شيء فيه فعل يجي بضمير الايه، يجي بضمير الجمع، انما الشيء اللي فيه الذات يجي فيه ضمير الايه الافراد. نجينا، كلمه نجينا وانجينا، انجى دي للتعبير انجيت فلانا من كذا، انما نجى تدل على ان في معالجه ايه، معالجه شديده، وما دام في معالجه شديده يبقى الفعل يتكرر، الفعل ايه يتكرر. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. خلائف مين؟ الخليفة هو الذي يجيء بعد سابق، يبقى خليفة. الخليفة دي مرة يجي للأقل ومرة يجي للأعلى. حين توجد العناصر المؤمنة في السفينة ويغرق الكل، يبقى جعل الصالح خليفة للصالح. لكن لما أقول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه، وبعدين لما يقول وجعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون، إن كنتم مؤمنين تبقوا خليفة للفاسدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيه؟ لنستخلفنهم في الأرض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم إيه؟ يعبدونني إلى آخر. فإذا الخليفة إما أن يكون صالح خليفة لصالح، وإما أن يكون صالح يخلق مين؟ يخلق فاسد. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كان إحنا قلنا الآيات إما آيات الاعتبار لتهديك إلى الإيمان بالقوة الخالقة، ودي آيات الكون كله، ومن آياته الليل إيه؟ ومن آياته الشمس إيه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن يبقى كل شيء في الكون يدلك على أن الكون مخلوق على هيئة الحكمة ولغاية، مش ضربة لازم كده، لا، مخلوق لغاية، بدليل إن الأشياء فيه منتظمة انتظام. إذا أردت أن تعرفها فانظر إلى ما ليدك فيه دخل وما ليس ليدك فيه دخل. كل ما ليس ليدك فيه دخل على استقامته لا يتغير، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل حاجة إيه؟ لأن ما لناش إيد فيه. إنما لما يبقى لنا إيد في حاجة اختيارنا بيدخل، نبقى بنفسد ولا بنعمل إيه؟ بنفسد. فالآيات إن كانت بمعنى الأشياء العجيبة في الكون اللافتة إلى وجود الصالح تبقى دي الآيات الكونية، ودي مناط الاستدلال العقلي لوجود الإله. وإما أن تكون آيات أي أمور عجيبة جاءت على أيدي الرسل لتقنع الناس بأنهم صادقون في البلاغ عن الله، اللي بنسمها إيه؟ معجزة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. هذه الآيات الإيه المعجزة. يبقى إذن في آيات للقمة اللي هي إيه؟ آيات اللفتة إلى الحق، وفي آيات المعجزة اللي لفتة للبلاغ عن الحق، وبعدين آيات للأحكام اللي هي في القرآن آيات محكمات هن أم الإيه؟ يبقى الآيات كم حاجة؟ إما آيات تلفت إلى الحق الأعلى وهو الخالق، وإما آيات تثبت صدق الرسول المبلغ عن الله، هذه المرتبة الثانية، وإما آيات أحكام بالمنهج. يبقوا كذبوا بآياتنا، أي آيات كذبوا بها؟ ذبتوا بالكل. كذبوا بالآيات الكونية فلم يلتفتوا إلى بديع الصنعة فيها وإلى حكمة التكوين والتركيب والرتابة، وكذبوا الآيات اللي جاء بها المعجزات، وكذبوا الآيات اللي جاء بها الأحكام. يبقى كذبوا بآياتنا واخد إيه؟ أش كلها. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لمن؟ لكل من يتأتى منه النظر، وأولهم سيدنا رسول الله للخطاب له. انظر، انما تقول انظر لامر حسي ان وجهت نظرك نحوه جاء الاشعاع من المنظور اليه. وهذه امور الغائبه، والامور الحسيه تقع مره واحده ثم تصبح خبرا، فان اخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقه فيه. ولذلك احنا قلنا ان الايات اللي حدثت اللي جاءت معجزه للرسل كانت كلها ايات ايه؟ حسيه كونيه. الذي شاهدها امن بها، الذي شاهد حكايه الطوفان يؤمن به، اللي شاهد ان ابراهيم اترمى في النار مثلا، اللي شاهد ان مثلا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق يؤمن به، اللي شاهد ان عيسى احيا الموتى وقالك من الطين، اللي شاف دي يؤمن به، واللي ما شافهاش ايمانه بها على قدر توثيقه لمن اخبر. فان كان المخبر احنا امنا بها لان القران ايه؟ لان القران قال ايه؟ لكن المعجزه اللي هي الحسيه دي الكونيه اللي تقع مره واحده فمن راها فهي حجه عليه ومن لم يرها فايمانه بها على قدر التصديق ما تنفعش. وهذا ليه؟ لان الرسالات السابقه كانت رسالات موقوته، موقوته زمانا ومكانا، فجاي الايات على ارض الناس اللي ايه اللي يشوفوا. لكن الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ ارسل رسول الله الى ان تقوم الساعه تنفع فيه الايه الكونيه، تبقى لازم تيجي فيه ايه باقيه، ايه ايه مش تنتهي مره واحده وتنتهي زي عود الكبريت ولعه وخلاص وانتهت، لا، بحيث يستطيع ان يقول من يدعو الى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تقوم الساعه بلحظه يقول محمد رسول وتلك معجزته. محمد رسول وتلك، اللي تبع رسول ثاني ما يقدرش يقول رسول وهذه معجزته، لانها ايه؟ امر حسي انتهى. وهذا هو السبب في ان القران جاء معجزه لرسول الله، معجزه عقليه باقيه، يستطيع كل من يدعو الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول محمد رسول وتلك وتلك معجزته. فانظر ساعة تقول لك فانظر، نقول له حينظر إيه؟ ده ما حصلت الحكاية دي وانتهت. إنما تقول انظر لشيء موجود يمكنه أن يحس. أما قال لك أهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده حكاية الفيل حصلت إمتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة. طب هو النبي ده كان ده اتولد عام الفيل، هو اتولد عام الفيل يعني العام اللي حدث فيه حدث الفيل. طب اين هو من انه الم ترى؟ ما شافهاش طبعا، انما شاف الناس اللي كانوا قبل كده. قام قال لك علشان تفارق الاداء، ان عينك تشوف الحاجه وودنك تسمع وكل حاجه، انما من الجائز ان تخدعك هذه الحواس. إنما إذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الآن وغير مرئي لك الآن وربنا قاله، يبقى خذه على أنه أقوى من رؤية العين، خذه على أنه إيه. ولذلك لما يجي يفسر ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تعلم. طب وعدا ليه عن ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ ليدلنا على أن العلم المأخوذ من الله عن أمر غيبي يجب أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين وليس مع العين أنت. بقول له فانظر، كأن يعني دي مسألة إيه؟ انظر يعني اعلم، فكأن المسألة مجسمة عند ما دام ربنا أنت، بقى المسألة إيه؟ مجسمة عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله كأنه إيه؟ كأنه شهيد. ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه؟ ليه؟ لأن الذي يقدح في الأخبار انما خوفك من ان يكون المخبر كاذبا. اللي بيخدع في الخبر ايه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، انما اذا كان المخبر ايه؟ صادق، تقول لما يقول حاجه انا مش شايفها تبقى هي ايه؟ تبقى هي واقع، لانه لا يتحدث الا عن ايه؟ الا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. الله، ما قالش الكافرين، قال لك لاننا قبل ما نعذب انذرنا، ومن انذر يبقى اعذر ولا ما اعذرش؟ ما خدناهمش على وماهم، ده احنا انذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مثمور في أمته أيضا. إيه يعني معناها؟ أما لك دي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم أن العاقبة ستكون لك كما كانت العاقبة لمين؟ لنوح. يبقى ده تسلية لمين؟ تسلية وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بأن ناس وقفوا للرسول وحصل لهم إيه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا. ثم بعثنا من بعده، بعثنا كلمة بعث صحيح أرسل، إنما إيثار كلمة بعث دي، ده البعث دي معناه إن كان شيء موجود وبعدين انتهى وبعدين بعثناه. طب إيه حكاية الرسل؟ بعثنا الرسل، أم قال لك لأن أول ما خلق ربنا الخلق إدى الآدم المنهج، فكل تغيير بعد ذلك في المنهج فمس وإمكانه. فلما نجيب رسول ما بنمشيش، إنما نحن بنبعث اللي كان موجود، يبقى إيه؟ مذكرين، مذكرين الفطرة السليمة بما إيه؟ يبقى آثر كلمة الإرسال على البعث عن الإيه؟ لأن البعث يشعر بوجوده شيء ثم انتهى الشيء ثم بعثنا ذلك الشيء، زي البعث بتاع القيامة، كنا موجودين وبعدين نموت وبعدين ربنا بإيه؟ يبعثنا. بعثنا يعني إيه؟ أم قال لك الشيء اللي إحنا، لأننا مش معقول نجيب الإنسان الخليفة وننزله خلافة في الأرض وبعد ذلك نسيبه بدون منهج. الكلام اللي قلناه في آدم يبقى لازم إدناه منهج، أمال إيه اللي قال؟ طرأت الغفلة. طرأت الإيه؟ الغفلة. ولما طرأت الغفلة احتاجنا منها الإيه؟ نبعث الكلام القديم نقوله تاني ونعيده ومش عارف ايه. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد مين؟ نوح. مسألة نوح دي واخدة يعني مقدمة الركب كده ليه؟ ام قال لك لان نوح ده قالوا انه الرسول العام للناس جميعا ايضا، زي ما محمد عليه الصلاة والسلام رسول للناس جميعا، هو ده كده. قال لك ليه؟ قال لك مش هو نازل عام للناس، ده هو طلع عام بخصوصي ان اللي موجودين هم اللي في السفينة. اللي موجودين هم اللي ايه؟ ده يدل على ايه؟ على ان سكان الارض في الايام دي اما مؤمنين واما كافرين انتهم، فكلا اخذنا بايه؟ بذنبه، منهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من اغرقنا قصفنا به الارض ارسلنا صيحة عملنا، واللي باقيين هم مين؟ كل اللي في الدنيا. يبقى رسول عام بخصوص الايه؟ بخصوص ايه؟ خصوصية المرسل اليه. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. رسلا الى قومهم، هل قص الله كل اخبار الرسل؟ قال لك لا، ده الايه قال منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص، بقى يقص يعني اولي العزم اللي لهم كده. إذا كان قص لنا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 يعني معناها عدد، يبقى إن كان رحل شوية كده أقل من 100,000 يبقى بقى ما جابش أقل حاجة من إيه؟ 100,000. يبقى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، اللي كانوا إيه؟ لأن كل الرسول كان يأتي للأمة، الأمة المنعزلة، العالم كان على فريقة الانعزال زمان، ما على فريق الانعزال. يعني احنا من كم، من 200 سنة ولا من 1000 ما نعرفش امريكا دي، مش كده ولا لا؟ وبرضو لما تقدمها في ذلك ما كناش نعرف مثلا القارة الفلانية، ما نعرفش المناطق دي، ما نعرفش العالم الا بعد المسح الجوي، وبعدين مسح الجوي عرفوه صورة، لسه يمكن ما عرفوش ايه، ما عرفوش واقعا حقيقة الايه المعرفة. فكان كل جماعة في يقول طب الله، هو الانسان مش كان محصول في زمان، ما دام جاء ادم وذريته مش كانوا في حته؟ اما قال لك ايوه كانوا في حته، لكن بقى عاده لما يكون قوم موجودين ووسائل اقتيافهم في الارض واضحه يبقوا موجودين كلهم، اللي عايز حاجه ياخدها، ما تاخد الفدان ده تاخد العشرين فدان دول، انما كل ما يكثر وتضيق بقى الرقعه على يوم الغير يعمل ايه؟ يلتمس بقى مكان، اللي سبق خد الفدانين دول وخد وبعدين ما عادش حوالينا حاجه، يقوم يعمل ايه؟ يقول لك وانا هقعد اضايق نفسي واتضايق لما الارض واسعه، اجري من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه؟ واسع. يوم كل ما يجي يضيق يوم ينتقلهم ينتقلهم، لما ينتقلهم مرة ينتقلوا لمواقع الغيث، لأنه لازم يكون في ريح مية، لازم يكون في ريح إيه، هي دي أصل الحياة. لكن في التاريخ يلاحظ إن بعض الحضارات والحاجات كانت كلها حوالين الوديان والمياه، ابتدأوا العرب يتفرقوا في الصحاري، في الحتة اللي ما فيهاش إيه، ما فيهاش مية، ويقعدوا بقى لما يشوفوا واحة كده وفيها نبع من الماء، يا سلام، قال لك ايه، ولانهم اصلهم كان الاول عند مين، عند السد، لما سد مقرب حصل له اللي حصل، اغرق، لما اغرق الناس خافت من شكل المية، فقال لك لا، نبقى نشفت للشرب وبلاش الحكايه بتاعت الميه دي لما تيجي معلم، ما هو العدوين اللي ما نقدرش عليهم الميه والايه والنار، الماء والايه والنار. فلما شافوا السد مقرب والسد انهد وبتاعه وقامت الدنيا قايمه كده وغرقهم، خافوا من مين؟ اللي شاف الهول دي ساعه ما يشوف الميه بالكثره دي يعني ايه، فبقوا يروحوا في حتت ما فيهاش ميه صحاري، يقعدوا يقول لك نفحت بير هنا وناخد من المية على قدنا، احنا مش قدها، احنا مش ايه قدها. اذا فبقت العزالات، اللي هنا ما يضرش اللي هنا، واللي هنا ما يضرش اللي هنا، وداءات الامم تختلف باختلاف الامم، فكل جماعة يروح لهم ايه، وان من امة الا خلا فيها ايه، بس منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. وهنا بقى قال ثم ايه، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. هل دول من الذين لم يذكرهم الله؟ لا، ده نوح جه وكان بقى والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، مش كده؟ الله. والى مدين اخاهم ايه؟ شعيبا. الله. طب اما ما جاب لنا سيره مين؟ هنا هينتقل على مين الايه الثانيه؟ هيجي عند موسى. بين نوح وموسى كام؟ ده حاجات كتير قوي. بينهم وبين بعض حاجات كتير قوي. في الموكب ده ما جابش لنا سيره الى عاد اخاهم هود، الى ثمود اخاهم ايه صالح، ما جابش لنا الحكايه دي، وان كانوا جايين في قصص ايه، في قصص ايه، في قصص اخرى، انما هو بده يجيب عيون الرسالات، عيون الرسالات. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد نوح، رسلا الى قومهم، فجاءوهم بالبين. رسلا الى قومهم، ما دام رسل والى قومهم، قوم مضاف ورسل جمع، يبقى كل رسول الى ايه، الى قومه. مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه، احادا، زي مثلا ما تكونوا انتم موجودين كل واحد منكم له سياره بره وقاعدين، يقول هيا اركبوا سياراتكم، الخطاب لكم جميعا، والسيارات جمع، اركبوا سياراتكم، يعني اللي يركب كل واحد منكم. الاستاذ يدخل على الدرس كده ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم، ده امر للجمع، وكتب جمع يبقى معناها ايه، كل واحد يطلع كتابه، مش كده، كل واحد. طيب رسلا الى ايه، قومهم، يعني لكل امه ايه رسولا. فجاءوهم بالبينات، بالبينات اي الايات الواضحات الدالة على صدق بلاغهم عن الله، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الله، بقى أكنهم برضو عملوا زي اللي كانوا قبل مين، أيام نوح، اللي كذبوا برضو الآيات البينات. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وإلا لو أمن الناس كده ما كانت في الرسل موكبها ينقطع ولا لا، يبقى لازم نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الطبع هو الختم، ومعنى الختم أن المختومة ما داخله لا يخرج وما خارجه لا يخرج. نطبع نختمه، معنى نختمه يعني ايه، يعني اللي جوه ما يخرجش واللي بره طبع الله على قلوبهم المنافقين. يعني عمل ايه، قال لهم ما دام انتوا عاشقين النفاق والكفر خلوه بره، يبقى اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. طيب ما دام الطبع منسوب لمن؟ الطبع منسوب لله. يجي بقى دي ياخدها بقى الناس اللي ايه اللي بيلتمسون ثغرات في المنهج، يقول لك ما دام ربنا اللي طبع على قلوبهم، طب هم ام قال لك هو طبع على قلوبهم بدون وصف ولا طبع على قلوب المعتدين؟ يبقى الاعتداء وقع اولا فطبع، معنى اعتدى يعني ايه؟ لم ينظر في الايات وكفر وعمل مش عارف ايه، قال له مش انت عايز اخواتني اشبع بها. يبقى اذا الطبع مش ابتداء، الطبع مش ايه؟ مش ابتداء. كذلك نطبع على قلوب الايه؟ المعتدين. يبقى الاعتداء وقع اولا منه ثم جاء الطبع لتطمينهم على ما عشقوه والفوه، زي ما تقول للواحد انت سئل فلان ده اشبع بيا، ما اغناني عن الشرك، ما اغناني عنك مع السلام، بل بالعكس اساعدك. اساعدك بايه؟ ام قال لك اجي اطبع على قلبك عشان اللي جوه يتنه ايه، ما دام انت لك الف بيه وعشقه قوي ومتمسك بيه، لا حافظ عليه اخوه خلي لك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك المدام دكم كذبوا بما كذب به من قبلهم، يبقى قال زي دي طبعنا عليهم زي ما طبعنا على مين؟ على من تقدم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. موسى وهارون رسولين اثنين يعني مبعوثين. طبعا احنا عارفين ان الاصل في الرسالة هنا موسى، لكن قال ايه؟ قال انا خاف ان يكذبون فارسل معي ايه يا اخي هارون مش عارف افصح مني لسان ومش عارف ايه وبتاع. قال له قد اوتيت يلا زي بعضنا اديك لك يا موسى نبعث اخوك وياك. يبقى الاصل مين؟ ولذلك يقول ايه مرة يقول اذهب الى فرعون لمين؟ لموسى. ومرة يقول اذهبا الى فرعون، ومرة يقول اذهب انت واخوك باياتنا. يبقى كم حاجة؟ اذهب دي لوحده لان هو الاصل في الايه؟ في الرسالة. طب اذهب انت واخوك برضه هو لا زال الاصل لان اخوك معطوف عليك. طب واذهبا بقوا زي بعض، بقوا ايه؟ زي بعض. ولا ثنيا الله. يبقى خدت كم مرحله؟ المرحله الاولى ان موسى هو الرسول خلاص، وبعدين موسى ترجى ربنا قال انني اعلن عقده من لساني يفقه قولي مش عارف ايه، وبعدين ارى اخويا افصح مني اللسان فارسله علينا يصدقني مش عارف. قال له طيب اوتيت سؤلك يا موسى ويجي. يبقى مره اقول اذهب، مره اقول ايه اذهب انت واخوه، ومرة اقول اذهبا الى فرعون، والى لقاء اخر ان شاء الله.